أخذ قرضا من أحد الناس، فليجوز لصاحب القرض أن يأخذ نسبة شهرية من ربح ذلك التاجر؟ الجواب أن ثم فرقا بين القرض وبين المقارضة. فالقرض يقصد به الاحتساب، فيأخذ العشرة، فإن ردها عشرة أجزأ، فإن زاد من غير طلب ولا شرط إن خيركم أحسنكم قضاء. أما المقارضة فأن تعطي شخصا مالك ليتاجر فيه على أمر معلوم على شرط قسمة الربح بين صاحب المال وبين العامل، فإذا فاتت المقارضة وبقي القرض فلا حق لصاحب المال أن يطلب شيئا إلا ماله فقط، لا يجوز أن يطلبه ولا أن يشترطه، فإن ذلك عين الربا.